نعم الأسئلة. الحاج الذي يريد التمتع هل إذا دفع ثمن الهدي في المدينة يكون بذلك قد ساق الهدي؟ لا، لا يكون قد ساق الهدي، لكن يكون قد وكل في الهدي، يعني وكل في ذبح الهدي، والتوكيل يجوز في المدينة ويجوز في مكة وفي أي مكان، لكن سوق الهدي لا. سوق الهدي معناه أن تصطحب الهدي معك أنت أيها الحاج، تصطحبه معك حيا وتشعره وتعلي تجعل عليه علامة أنه هدي. نعم. إذا كنت متمتعا هل يكفي طواف القدوم عن طواف الوداع؟ لا، لا يكفي طواف القدوم عن طواف الوداع. المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج، وبعد ذلك عليه طواف الوداع إذا أراد أن يودع ويغادر البيت. نعم. بعض الناس يقول إذا أتيت إلى المدينة يجب أن تصلي فيها 40 صلاة، هل هذا صحيح؟ لا، هذا الأمر يا إخوة من الأمور التي ابتدعها بعض الناس في هذا العصر، أنه يبقى في المدينة 8 أيام. قال يقيم في المدينة 8 أيام ويصلي 40 فرضا في المسجد النبوي، وإلا حجه ناقص أو باطل. هذا الأمر من الأمور التي أحدثها الناس والأمور المبتدعة في الدين، والحديث الذي ورد في هذا ضعيف جدا، ضعيف المتن وضعيف الإسناد، ضعيف المتن وضعيف الإسناد، لا يجوز بناء الأحكام عليه بحال من الأحوال. فأنت أيها الحاج لك أن تقيم في المدينة ما شاء الله أن تقيم، يعني بدون تحديد تقيم فيها ما شاء الله أن تقيم بدون تحديد، ومتى ما أردت وتصلي في المسجد النبوي حسب الإمكان وحسب الاستطاعة، وإذا أردت أن تغادر تغادر إلى مكة. وهذا هو الذي يتفق مع سماحة الشريعة وسماحة الإسلام، لأن الإسلام لو ألزم الحاج أن يبقى في المدينة 8 أيام ويصلي في المسجد النبوي 40 فرضا لكان في ذلك مشقة عليه، كان في ذلك مشقة عليه. واسمعوا الحديث الذي يروى في هذا، يقولون من صلى في هذا المسجد 40 فرضا كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق ووجبت له الجنة. هذا الحديث لا يصح، لأنه قد صلى في هذا المسجد أكثر من 40 فرض عدد من المنافقين، فلم تكتب لهم براءة من النار. فالمهم هذا الحديث لا يصح، وأنت أيها الحاج ابقى في المدينة ما شاء الله أن تبقى، وصلي ما شاء الله وأن تصلي في المسجد النبوي، ثم تغادر ما شاء الله أن تغادر. نعم. ما قولكم في كتاب في ظلال القرآن؟ ظلال القرآن هذا كتاب ألفه سيد قطب، وسيد قطب لا يعد من العلماء وإنما يعد من الكتاب. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى سئل عن سيد قطب وقال له مواقف، يقول الرجل ليس عالما وإنما هو كاتب، لكن له مواقف يقول في السجن أظنها إلهامية. فظلال القرآن فيه يعني فوائد، وفيه لأنه يعرض التفسير بطريقة يعني طريقة أدبية، لأنه كاتب، المؤلف كاتب، فيعرضه بطريقة أدبية ويستفاد منه من هذه الناحية. أما هو ليس عالما إنما هو كاتب. وسيد قطب رحمه الله عز وجل وغيره من المسلمين سواء كانوا علماء أو كتابا ويعني وفضوا إلى ما قدموا، هؤلاء الواجب علينا أن نمسك عن الكلام عنهم، لأنهم أفضوا إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يتولاهم، دع الخلق للخالق. إن وجدت فائدة في ظلال القرآن فقرة في ظلال القرآن، ولا وفيه فوائد لأنه يعرض بطريقة أدبية وطريقة يعني تشد القارئ. إن وجدت نفسك أنك تنتفع وتستفيد منه فلا بأس، لكن إذا وجدت عليه أيضا ما يستوجب الرد ويستوجب البيان فالواجب عليك أن تبين، لأنه ليس معصوما، ثم هو كما قلنا ليس عالما. إن وجدت ما يستدعي الرد والبيان للمسلمين من باب يعني براءة الذمة فبين، لكن بأدب وبأمانة وباحترام للأموات، لأن الغيبة يا إخوان الغيبة محرمة، بل هي من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب، خصوصا غيبة الأموات وخصوصا غيبة العلماء من الكبائر. جاء في الحديث إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، ومعلوم أن الربا من أكبر الكبائر، فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر. ونعم، هل يجوز لي أنا كحاج أن أهاتف أهلي عن أحوالهم وأكلمهم عن أحوالي، بالإضافة أني أتابع معهم أعمالا، مثل أقول لهم بيعوا بكذا واشتروا بكذا؟ نعم، لك ذلك، لك أن تدبر هذه الأمور بطريق الهاتف، إلا إذا خشيت أنها تشغلك عن العبادة وتشغل تفكيرك وتشغل وقتك، ويعني بالنسبة للإكثار إذا أكثرت منها فأنت قلل من هذا الأمر. لا شك أن تسأل أحوال أهلك، ولا شك أن تصرف أمورهم عن طريق الهاتف وتوجههم عن طريق الهاتف، لكن لا، إذا رأيت أنه يشغلك عن العبادة لا تكثر من هذا الأمر. أما هو من حيث الجملة مباح، من حيث الجملة مباح المهاتفة الأهل. نعم، هل يجوز لنا الذهاب من مزدلفة بعد منتصف الليل ومعنا عجائز؟ نعم، يجوز، يجوز على قول الفقهاء، على أحد القولين عند أهل العلم. نعم، هل يجوز التدريس في الجامعات المختلطة؟ إذا كان الاختلاط، اختلاط الشباب والشابات في مكان واحد وعلى مقاعد واحدة، والسفور والتبرج، فهذا لا يجوز، لأنه يعانى على المنكر. أما إذا كان الفتيات على حدة والشباب على حدة، وبينه وبين الجنسين فاصل، والحجاب موجود، الفتيات متحجبات، فلا بأس، لأن إيصال العلم لا لا يكون مقصورا على الذكور دون الإناث، العلم إيصاله إلى الكل، لكن بقيود وضوابط. الاختلاط بالمناسبة يا إخوة، الاختلاط بين الجنسين سواء كان في الجامعات أو في غيرها مع السفور ومع هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة. وأنتم تعلمون جميعا أن دين الإسلام مبني على قاعدة، وهي درء جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد. فاختلاط الجنسين من الشباب والشابات هذا كله مفاسد محضة، وليس فيه مصلحة قط. فالذي حدث في هذا العصر إنما هو مقصود لإخراج شباب المسلمين وشابات المسلمين عن دينهم، لأنهم إذا وقعوا في مشكلة الزنا، مشكلة الغرام، مشكلة الحب، انشغلوا عن الدين وانسلخوا من الدين، وهذا هو الذي يراد، هذا هو الذي يراد للمسلمين والإسلام من أعدائهم. ويذكر في أيام الاستعمار أن مسؤولا من المستعمرين أدخل باخرة كاملة إلى بلاد الشام من المومسات الزواني، فسئل عن هذا، لماذا فعل هذا العمل؟ قال لأن هذا لا يزول أثره إلى الأبد، لكن الاحتلال العسكري والاستعمار يزول، فهم يخططون لهذا الأمر تخطيط يعني مدروس، ونحن يعني في غفلة عن هذا أو نتغافل. فالاختلاط كله شر بين الجنسين وكله مفاسد وليس فيه مصلحة قط. نعم، أنا حججت مرتين وأنا أحج الآن عن أبي، فماذا يجب علي؟ يجب عليك أن تنوي عن أبيك، تنوي الحج عن أبيك، وإذا أراد ولو تلفظت بالنية فلا بأس، لو قلت لبيك حجا عن والدي فلان لا بأس، هذا طيب لا بأس، وإن نويت بالقلب فقط أجزأ ذلك وكفى. نعم، لماذا أنتم تتعصبوا للمذهب الحنبلي؟ وما أدراك أننا نتعصب للمذهب الحنبلي؟ ما أدراك أننا نتعصب للمذهب الحنبلي؟ يعني هذا لا يعرف إلا من التطبيق ومن الأحكام يعني التي نعمل بها. فنحن لا، التعصب، اسمعوا يا إخوان، التعصب للمذاهب لا ينبغي للمسلم. الناس ينقسمون، انتبهوا، الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم ليس أمامه إلا التقليد فقط، وهم عوام الناس، هؤلاء يقلدون المذهب الموجود عندهم ويعرفونه عن طريق علمائهم، سواء كان المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، أيا كان، هؤلاء عوام. وقسم مجتهد يستطيع التمييز بين الأدلة والنصوص ويستنبط، وهذا لا يجوز له التقليد بحال من الأحوال، لأن التقليد والتعصب كما قيل طاغوت. وقسم متبع، يعني عنده أهلية لكنه ليس مجتهد، عنده أهلية لطلب العلم وعنده أهلية للمعرفة، وهذا القسم يعني يأخذ بالدليل إذا ظهر له في دائرة المذهب الذي درسه وعرفه، لأن المذهب قد يكون فيه اختلاف في بعض المسائل، فيأخذ بالدليل، لأن الله عز وجل تعبدنا بالدليل ولم يتعبدنا بأقوال الفقهاء وقول العلماء رحمهم الله تعالى. ونحن الآن لو رجعنا إلى كلام الفقهاء الأربعة رحمهم الله تعالى، كل واحد منهم يقول لا تأخذوا بقولي، إن وجدتم قولي يتفق مع الدليل فخذوا به وخذوا بالدليل، وإن وجدتم قولي يختلف مع الدليل فدعوا قولي وخذوا بالدليل، كلهم يقولون هكذا. فالتعصب أمر ممقوت لا يجوز، لكن العوام ليس أمامهم إلا التقليد، ليس أمامهم إلا التقليد، لأنهم ليست عندهم الأهلية. نعم. هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة ناقض للوضوء، وهل هي طاهرة؟ نعم، هي تنقض الوضوء لكنها طاهرة، بمعنى أنها ليست نجسة إذا أصابت يعني شيئا من اللباس وصلت وهو على لباسها، صلاتها صحيحة، لكن الوضوء ينتقض بهذا، لأن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان من الرجل أو من المرأة، فهو رطوبة فرج المرأة طاهرة لكنها تنقض الوضوء. نعم. هل يجوز النوم في المسجد النبوي ومد الأرجل تجاه القبلة أو غيرها؟ النوم يجوز للحاجة في المسجد النبوي أو غيره، إذا كنت محتاجا لك أن تنام، لكن لا تمد الرجلين إلى جهة القبلة، لا تمد الرجلين إلى جهة القبلة إلا من ضرورة، لأن القبلة محترمة والقبلة مقدسة، وكونك تجعل الرجلين للقبلة هذا ليس من الاحترام. نعم. ما قولكم في الذين ينشرون البدع ويدقون الطبول وينشرون المدائح النبوية؟ والله يا إخوان، هذا أمر والعياذ بالله الآن انتشر وكثر، والسبب جهل المسلمين بدينهم. هذا الأمر الآن تجدون كثيرا من النوعية هذه يقدمون هذه المدايح وهذه الطبول وهذه الأناشيد وهذه الأهازيج، يقدمونها على كتاب الله عز وجل، على القرآن. بل سمعنا بعضهم يقول من قرأ يعني صلاة الفاتح، أو من عمل قرأ صلاة الفاتح، أو من صلى صلاة الفاتح تعدل القرآن كذا 70 مرة أو كذا مرة. هذا عقل يا إخوان؟ هذا السفه بعينه. فالسبب جهل المسلمين بدينهم، والسبب أيضا مشايخ الضلال الذين يتكسبون من أموال الفقراء والضعفاء بهذه البدع حتى يقدسوهم. فالمسلم ينبغي له أن يكون نبيه، إذا أشكل عليه أمر يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أن نضيع أوقاتنا في المدائح والأهازيج والرقص وهذا وضياع الوقت، هذا الله سيسألنا عنه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إن لم يبلغ درجة الكفر، فإن بلغت البدع درجة الكفر عياذ بالله كان صاحبه مخلدا في النار إلا إذا تاب قبل موته، إذا تاب قبل الموت الله يتوب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. ويقول العلماء الوقت أغلى من السيف، أغلى من الذهب، الوقت أغلى من الذهب، لأن الذهب يمكن تعويضه إذا ذهب، لكن الوقت لا يمكن تعويضه. إذا ذهب يعني ذهبت الساعة الماضية وقد ضعتها فيما يغضب الله عز وجل لا يمكن أن تعود. ولهذا الكفار ماذا يقولون؟ يقول ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. والله عز وجل يقول في آية أخرى اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالإنسان يعني المسلم الله عز وجل تعبد بالقرآن والكتاب والسنة يعني أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم إذا لم تتعارض، عما أن نأخذ المدائح والأهازيج وضياع الوقت والرقص والأمور المخالفة للشرع، فهذا الله سيسألنا عنها إن عاجلا أو آجلا. نعم. هل يجوز أن أعطي شخصا مبلغا من المال ليحج عن أبي أو أمي؟ نعم يجوز، يجوز أن تعطي مبلغ من المال، لكن احرص على الثقة، احرص على أن يكون شخص موثوق به، لأن في هذا العصر كثر النصب والاحتيال والحصول على المال بطرق محرمة. نعم. نويت أن أحج من البيت بالإفراد، وقيل أن التمتع أفضل، فما رأيكم في ذلك؟ لا، الآن لك أن تتمتع لأنك لم تدخل في الإحرام بعد. حتى لو دخلت في الإحرام يجوز لك أن تفسخ الحج إلى عمر، فهكذا أمر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أصحابه، لك أن تفسخ الحج إلى عمره، فأنت إلى الآن التمتع باقي معك ما لم تبدأ في طواف القدوم. حتى لو بدأت في طواف القدوم بعض العلم يقول يجوز لك أن تفسخ الحج إلى عمره. نعم. هل يجوز للحاج أن يغتسل في المنزل في المدينة ويذهب إلى الميقات ويلبس الإحرام؟ نعم، حتى لو لبس في منزله الإحرام لا بأس، والنية يحرم إذا حاد الميقات، يحرم إذا حاد الميقات يلبي بالنسك الذي يريد ويعقد النية ويعقد النسك ويتم إن شاء الله له ما أراد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. أي نعم، آخر سؤال. لقد ذكرت أن الوقوف بعرفة ركن ثم ذكرته ثانيا في الواجبات، نرجو التوضيح. لا، ما ذكرته ثانيا في الواجبات. ها يا أخوان، ذكرت الوقوف بعرفة في الواجبات؟ ها؟ نحن قلنا الوقوف إلى الغروب، قيد من الواجبات إلى الغروب، هذا من الواجبات. أما الوقوف بعرفة من حيث الجملة هذا ركن، لا يمكن أن يوجد الحج إلا به، فهمتم؟ فانتبهوا لهذا، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.